لما قمت من نومي اكتشفت اني في كتلة تحت الإبط. بعد اسبوعين روحت انا علشان اشوف العينة. بعد اسبوعين قال الحمد لله ما فيها اي شيء. فلما رحت عيادة الخاصة الدكتور قال لي هذا احتمال سرطان 90%. قلنا له ما شيء احتمال انه يكون ورم حميد؟ قال احتمال 1%، يعني سرطان سرطان. فقالت للدكتور مرة ثانية، قلت له دكتور انا رحت عيادة احتمال يكون سرطان؟ قال ايوه ممكن دكتور، كل فخر يعني يقولها. قلت له ليش انتو خليتوني سنة ونص؟ انا هذا اللي السؤال، ما فكرت الحين عاد اني انا عندي سرطان او شيء. قلت له ليش خليتوني سنة ونص؟ ليش تركتوني سنة ونص وانا تقولوا لي انتي تتوهمين؟ اجى الدكتور عشان يفحصني. قال علياء. قلت له نعم دكتور. قال لي احنا ما نقدر نسوي العملية اللي خبرناش عنها، الاستئصال الجزئي، احنا بنسوي استئصال كلي. لا يهم إن كانت خطواتك بطيئة، المهم أن لا تتوقف. بالجزء الأول اكتشفنا بحكاية علياء أنه بسبب عدم التركيز بفحوصاتها تم اكتشاف السرطان بعد سنة ونصف من الفحوصات، وهالشي ما ردعها لا تكمل باللي بتطمح له ألا وهو الانتصار على المرض. لكن هل استطاعت أنه تنتصر؟ وقفنا من وقت بلشت علياء تجهز حالها للعملية لاستئصال الثدي بالكامل، لكن حدث شي غريب. الطبيب اللي كشفت عليها قبل العملية استغربت من شي، لهيك طلبت من الطاقم الطبي أنه يحضر. جابت الطاقم الطبي ومن ضمنهم الدكتور. طاقم طبي تقريبا تألف من كان من تقريبا من 10 أشخاص، ما أعرف، كان كلهم حوالين السرير. قال الدكتور الاستشاري هي كلمته، قال ممكن أفحص عليش مرة ثانية تسمحي؟ قلت له يا دكتور عادي فحصني. فحصني الدكتور، قال فعلا يعني ما يحتاج إن تشيل الثدي كامل، يا هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى. راح قلب نرجع ليش، راح الفريق وتشاور، رجع لي 2 منهم. قال اسمعي اختي علياء. قلت له نعم. قال لي احنا خلاص قررنا ان نسوي نفس العملية الاولية، الكلام اللي كلمناش في اول كلمش الدكتور الاول اني ياخذ جزئي ونسحب الغدد كامل. خلاص تمام. بس الدكتور قال لي نعم. قلت له انا راح اقول لك شيء، ما خلى الدكتور يضحك وقتها. قال ايوه. قلت له اذا انت لين الصباح سويت بغيت تسوي العمليه ورجعت في كلامك، انا ما بجلس لك لحظه واحده هنا، بروح اسوي في اي مستشفى ثاني وما بجلس هنا. قال لي ما تخافي، احنا خلاص يعني شفنا اني ما في داعي، وشفنا الاشعه وشفنا كل شيء، سووا لي خلاص، سويت العمليه الحمد لله. بعد اسبوع رجعت للمنزل، سووا لي تمارين حل ايدي، طبعا شالوا الورم وما حوليت الورم، وشالوا الغدد الليمفاويه اللي في ايدي الحمد لله، اشكر رب وحمده. قالوا لي انت تعتبري ايدك مشلوله، لكن لازم تسوي لها رياضة، يعني الغدد اللي فيها خلاص ممكن تورم، ممكن يصير لها ممكن لا. فهذا اللي صار والحمد لله لحد الآن انتهت رحلة العلاج اللي هو الجراحة. وبلشت مرحلة الكيماوي المكثف. أول جرعة كانت بالنسبة لي شيء فظيع، يعني شيء فظيع ما توقعت. سألت اللي جنبي كيف تكون؟ قال لي تسبب ألم بسيط والمفاصل مع تساقط الشعر، مع اني انا كنت قريت خلاص يعني عشان اتهيأ كذا. هم خلاص بدأوا ياخذ الفحوصات مني عشان يشوفوا المناعة. خفت بكيت، بس مش البكي البكي النحيب يعني، لا بكيت امي ما اريد كيماوي، امي انا خايفة من الكيماوي، امي راح اتشوه، راح اصير اللي راح يبيوا علي. قالت لي لا تخافي انتي، وكلي امرش للكريم. حسيت بنار حرقة، مش عارفة مثل ايش احكي لكم. خلاص مع اني الحين باتي اتلقى القرع، بس حسيت بحراره، حراره في جسمي مثل ما اكون انا. عدت اول قرعه، طلعنا من المستشفى. بعدها الحمد لله كيف انتي؟ قلت لهم الحمد لله انا زين. اول ما وصلت المنزل الحمد لله على كل حال، ابتديت الام متواصله، بناتي يعينوني. عن الايجابيه والسلبيه، اجا جيراني الحمد لله، جاراتي كم وحده، قالوا لي ايش رايك نمشي؟ قلت لهم انا اصلا تعبانه وكذا. قالوا لي لا لا لا يلا. مشيت وقفوا جنبي، فعلا مشيت عندهم، مشيت ابتديت اتاقلم خلاص، يعني ما خايفه من شيء من كذا. ضحكت بكيت كل شيء سويته معهم، هم يضحكوا ويكلموني ويقولوا لي ما انت اخر واحده ولازم تتسلحي ولازم تشوفي نفسك. اشكرهم من وين اروح في اي مؤتمر صاحي، جزاهم الله خيرا. كانوا نعم الجيره. نسيت فترة الكيماوي. بعد أسبوعين رجعت عشان أخذ الكيماوي. نفسي يعني نفس السيناريو. حصلت بالجرعة الثانية الدكتور كان يكلم بنت جنبي بيقولها إني في دكاترة يحبطوكم، في دكاترة فعلا يعزز المناعة عندكم. كان يقول البنت اللي جنبي، ما هي بيني وبينها ستارة، يقولها اني ممكن المرض يرجعلش اثناء العلاج، ممكن المرض يرجعلش الحين، ممكن يعني تبكي بكاء فظيع كأنه الحين راجع هو المرض اصلا. فاجي عندي انا، قال لي خبري هالممرضة اني انا لازم افهمها عن مرضها، افهمها كيف يرجع كيف اجي عندي. قلت له انا ما اريد. قال لي ايش؟ قلت له ما اريد تفهمني اي شيء، انا زميلتي خليتها تبكي، انا ما اريد تفهمني، انا اريد اقول لك شيء واحد، انا مريضة صح، لكن كله بامر الله سبحانه وتعالى ويد الله فوق ايديكم، انا ما اريد اسمع اي شيء. ممكن يرجع للمرض، انا اعرف هذا بارادة الله، انت مالك دخل في الاقدار. قال بس لازم تفهمي عن المرض وايش ممكن يصير لك في الايام الجايه وكذا. قلت له ما اريد افهم اي شيء. رفضت علياء انه الدكتور يتدخل ويشرح لها عن الموضوع، برايه انه هو كطبيب المفروض يبلغ مريضته بحالتها والشي المتوقع، لكن علياء كانت بتعلم بهالشي مثلها مثل غيرها، لكن كانوا بحاجة لقصص إيجابية متفائلة ورفضت الإحباط والسلبية. الصعوبات ما خلصت. أصعب موقف عندي صار من أبو العيئة، تركني مش طلع من البيت، يعني تركني، ما صار يهتم فيني، ما صار يكلمني إلا أنت مريضة، أنت إيش فيش، أنت خلاص ما راح تشفي، ابتدى خلاص يدور بطريقة ثانية إني أنا خلاص يعني بحموت. صرت يعني أشتكي منه، أقول له ليش أنت كذا وأكلمه، قال لي لا أنا ما أريد واحدة كذا، أولاد صار عندي وصار ما يكلموا أبوهم في هذيك الفترة، ليش أنت تترك أمي؟ يعني إحنا لو كنت أنت مكانها كنا إحنا نفس الشيء اهتمينا فيك، وأمي كانت بتهتم فيك. فترك هذيك الأيام طلقني، صار طلاق ما بيني وبينه، ابتديت أنا أستجمع قوتي عشان أولادي يصيحوا طول الليل طول النهار. في كثير أصدقاء كنت فكرت أنهم أصدقائي بس بعدوا عني، في كثير إنهم ما كنت أعرفهم، كنت بس مجرد معرفة وما كنت مقربت إنهم مني، بالعكس قربوا مني. في الفرقة التطوعية اللي هذا صارت، اللي هي خدمة سنوباد اللي أجلكم، وقفت جنبي ودوني العمرة، الحمد لله طلعوني لحياة ثانية. دخلت مدرسة تحفيظ القرآن، ابتديت الحمد لله أحفظ القرآن وتعلم التجويد وأقرأ، ابتديت أقرأ الحمد لله رب العالمين. هل انتهت حكايتها مع السرطان؟ نعم، أكون قاهرة سرطان، قاهرة، قهرت السرطان بشيء بالإيجابية اللي أنا سويتها. هل أنا خلصت العلاج؟ لا، لأنها أخذ هرموني، لازلت أخذ هرموني، لكن أنا يعني أنا خلاص خلصت 5 سنوات هرموني، بس هم قالوا البروتوكول الجديد إنه يكون 10 سنوات حتى يقي. يعني أنا أعتبر قاهرة سرطان، إني أنا الحين الحمد لله الحمد لله، أولا شكر لله من عنده وفضل عن الناس اللي وقفوا بجانبها والتطورات اللي صارت في حياتها. أول شيء أمي وأبوي، الله يرحمه أبوي خلاص توفى، كان دائما خايف علي إني أنا أروح قبله، إخواني، جيراني، جاراتي، أستاذة منى صاحبة مجموعة سنوبادر لأجلكم لخدمة مرضى السرطان. وما أنسى فضل واحد لنفسي، لنفسي لي أنا، أنا أنا وقفت مع أنا، وقفت مع نفسي، شجعتها، شجعوني أولادي. بنتي الكبيرة قالت لي أنا هصير دكتورة، بروح دكتورة عشان خاطر عيونك يا أمي. الحين الحمد لله في كلية الطب، الحمد لله، اللهم لك الحمد ولك الشكر. والثانية الحمد لله في كلية، والحمد لله، وأنتظر الباقين بإذن الله وراح أوصلهم. هذا أكبر وقفة. زوجي جاء في المراحل الأخيرة لما خلصتني وشاف إني خلاص إني يمكن ما عنده أمل إني أنا أموت في هذاك الفترة، بس الحمد لله إنه هو رجع. الإصرار بيولد النجاح، وعلياء كانت خير مثال للنجاح والطموح والإصرار لهزيمة السرطان وغيره. ولو بتلاحظوا كانت شخص متسامح مع نفسها وزوجها. نجاحنا وتفوقنا بيجبر اللي حوالينا إنه نحبهم من قلبنا ونتمنى يكونوا بحياتنا لناخذ من هالطاقة الحلوة منهم. هاي كانت حلقتي لليوم من بودكاست حكايتي مع السرطان. أنا غيداء مراد آغا، استنونا بأمل جديد وحكاية أمل جديدة. سلام.